فخيره بين أن يشرب الخمر أو يكتب صبيا أو يزني بامرأة أو يكتب الخنزير أو يقتل. خير هذا الرجل من بني إسرائيل، خيره ملك جبار، قالوا إما خير حاجة من هالشيء، إما أنك تقتل، وإما أنك تشرب الخمر، وإما أنك تزني، وإما أنك تأكل لحم الخنزير مسام، وإلا فإنك لا بد أن تفعل واحدة. فهو نظر، الإنسان ما أراد أن يؤذي غيره، رأى أنه إن زنى ارتكب فاحشة واعتداء على غيره، رأى أنه إن قتل صبيا فهذا من أبشع الجرائم في اعتداء على غيره إلى آخره. ففكر وقدر ونظر فرأى أنه يشرب الخمر، هي أهون بالنسبة إليه من غير مقارنة بغيرها، فشرب الخمر. قال عليه الصلاة والسلام: فلما شرب الخمر يعني وذهب عقله زنى وأكل الخنزير وقتل الصبي، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم حين ذاك: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثالته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في 40 مات ميتة جاهلية، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. خامسا: المخدرات والمسكرات تجعل صاحبها من المبذرين الذين هم إخوان ضارة للشياطين. أما سمعتم قوله تعالى: ولن تبذر كثيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، يبذر ماله وينفقه في سبيل إتلاف عبده وفي سبيل إتلاف أخلاقه وفي سبيل إضرار نفسه وهكذا. سادسا: من مفاسدها وأضرارها وأخطارها فقدان الشخصية، حتى إن المتعاطي للمخدرات والمسكرات يصير عبدا ذليلا أمام من يعطيه هذا السم القاتل، وهذا أمر أيضا واضح معروف في المجتمع، معروف يفقد شخصيته، يصير عبدا ذليلا. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أطاع ملكا. فلا شك أنه سوف عبدا ذليلا لهذه القطعة الممكنة المتعقلة، بل ويصير عبدا ذليلا أمام هؤلاء الذين يعطونه هذه القطعة المتعقلة. وكثير من الناس يفقد شخصيته ويفقد كرامته أمام هذا الموقف، والله المستعان. سابعا: ثم إن الذي يتعاطى المخدرات يصير مضحوكا عند العقلاء، وهذا امر معروف ايضا، الذي يتعاطى المخدرات والمسكرات والحبوب المهلسه وكذا، هذا الانسان يصير مضحوكا عند العقلاء البشر. وكثير من الناس بفضل الله جل وعلا ترك هذا الامر حينما صوره بعضهم واراد صورته وهو في حاله سكره او في حاله تكثير المخدرات عليه، وراوا الصوره تاعه قالوا لها دائما، فرأى العجب العجاب. وهذا معروف من قديم. وإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يذكر بعض القصص المضحكة من أناس قد رآهم آخرون في حال سكرهم، فقد رأى رجلا قد بلغ منه السكر مبلغا حتى إنه عشر كلبا من الكلاب، فجعل الكلب يدحسه في وجهه وهو يقول له: أكرمك الله، يعني حشك يكلمه كأنه يكلم العقلاء، يقول أكرمك الله. وأكثر من ذلك قال لك كثير من الناس رؤوا بعد تعاطي المسكر وكذا، رؤوا وهم يتمرغون في بولهم وعادراتهم وغائبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورؤي بعضهم وهو يمسح وجهه ببوله، قال هو عشقه يمسح وجهه أو ببوله بحال السكر، وهو يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التطهيرين. ومن أعظم أخطار وأضرار ومفاسد تعاطي المخدرات والمسكرات أنها طريق قوي إلى سوء الخاتمة والموت على غير طاعة. وكان بهذه المسألة تكفي لكثير من الناس، تكفي. تصور لو أن إنسان قبض روحه، لو أن إنسان قضى الله عز وجل روحه في هذه الحال، وهو سكران وهو ثمين فإنه يلقى الله عز وجل على هذه الحالة أناس رجال يلقون ربهم جل وعلا يوم القيامة سجدا ركعا يحرمون وهم محرمون يذبون بحج الأوراق ويجي هو يلقى الله جل وعلا في تلك الحالة المزرية والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه وقال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. والحديث في صحيح مسلم يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. ومن التفاسير أيضا أن متعاطيا يكون في حكم قاتل نفسه إن مات تحت تأثيره. إذا مات بتأثير المخدر متاع المسكر فإنه يكون في حكم من قتل نفسه بيده في حكم المنتحر ويلقى الله جل وعلا فيجازيه جل وعلا على ذلك العمل الشنيع. معاشر الكرام المفاسد الدينية والمفاسد الخلقية للمسكرات والمخدرات أكبر من أن يخسرها أو يخسرها مجلسكها. ولذلك ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الأضرار. ثانيا الأضرار الصحية البدنية أو العقلية. أولا الاضطرابات العقلية التي قد توصل إلى الجنون. اضطرابات عقلية وسوسة كثير من الناس اليوم تلقى وسوسة من وسوسة وسوسة وسوسة فإذا يسير في الطريق المظلم فيصل إلى الجنون والعياذ بالله. الله عز وجل أن يحفظ لنا العقول. واضح إذن كثير من الناس هذا هو طريقتهم اضطرابات عقلية توصل إلى الجنون. ورحم الله عز وجل ابن الوضيء إذ يقول في لاميته المشهورة واهجر الخمرة إن كنت تفى كيف يسعى في جنون العقل. العقل لا يسعى في جنونه بنفسه. ثانيا الموت المفاجئ أو ما يعرف بالسكتة القلبية بسبب شلل عضلة القلب وهذا كثير ما يحدث لهؤلاء. ثالثا قد تؤدي تلك المخدرات إلى تسمم الدم كله. ممكن يتسمم الدم في آن في لحظة واحدة وهذا السبب يؤدي إلى الهلاك والحزن. رابعا تؤدي هذه المخدرات في كثير من الأحيان إلى ما يعرف بمرض نقص المناعة المكتسب مرض الأيدز عفانا الله وإياكم من الأسقام كلها وخاصة بالنسبة لأصحاب الحقن. خامسا الشيخوخة المبكرة وهذا أمر أو هذا أيضا أمر لا يحتاج إلى كثير بيان. سادسا مرض الرمو والجهاز الشعب الهوائية. سابعا الضعف الجنسي والعقم في كثير من الحالات. كثير من الناس أصيبوا بعقم وبضعف جنسي بسبب تعاطيهم للمخدر أو للمسكر. أخيرا العذاب الأليم الذي يشعر به هذا المدمن إذا فقد المخدر والذي قد يوصله إلى الانتحار. وهذا أيضا أمر واقع ما له من داعي فإنه إذا فقد المخدر يصاب بآلام عجيبة وباضطرابات رهيبة ويتخبط ولعله ينتحر بسبب ذلك لأنه فقد تلك الراحة التي زعم أنه كان يجدها حينما يتعاطى المخدر أو المسكر. معاشر الكرام والأضرار الصحية أكثر من هذا أيضا. ثالثا الأضرار الاقتصادية نوع ثالث أضرار الاقتصادية. أولا إهدار ثروات الأمة فيما يضر ولا ينفع. إهدار ثروات الأمة في أشياء لا تضر بل في أشياء لا تنفع بل هي مضرة أشد الضرر. ثانيا ضعف موارد الدولة المالية والبشرية. ناس سكارى أن لهم أن يتكسبوا وأن لهم أن يرفعوا باقتصادهم رأسا. ثالثا تقوية أعداء الأمة وإعانتهم على تنفيذ مخططاتهم. تقوية أعداء الأمة وإعانتهم على تنفيذ مخططاتهم الآثمة. رابعا العلم الاقتصادي العظيم بسبب تسخير ميزانية كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة ولعلاج المدمنين. خامسا ضرب اقتصاد الدولة من طرف الفئة الباغية من المهربين والمروجين والبطولات كما يقولون الذين تجتمع في أيديهم فروة هائلة من فروة الأمة وقد يكونون أصحاب قرار كما هو الشأن في كثير من البلدان.

في الشريعة الإسلامية، وهذا طبعا يرجع إلى الحاكم، لكن يكفي أنه يعلم أن دمه هدر وأن الشرع لم يعطي حرمة لدمه ولروحه التي جعلها أعظم ما يملكه بين جنباته. فنشر مثل هذا الوعي، نشر مثل هذه الدروس مثلا، كأن يسجل الإخوة الكرام أو ينشروا مثل هذه التسجيلات الدروس، ينشروها بين من ابتلي بهذه الأطامة الكبيرة، فلعله يكون من أنفع أنواع محاربتها والتقليل من حدتها. وأيضا يذكر هؤلاء الذين ابتلوا بشربها وتعاطيها أنهم لابد أن يعقلوا شيء مهم، وهو أن المروجين لها لا يتعاطوها، هذا أمر مشهور، فالمروج لها لا يتعاطاها، وإن تعاطاها بكمية قليلة حتى لا يذهب عقله. فأول من ينكر تعاطيها هو المروج لها والبائع لها. فالمسلم ينبغي أن يعود إلى دينه، وأن يعود أيضا إلى عقله، وأن يعود إلى رشده، ونأخذ بأيدي هؤلاء. فهؤلاء الذين ابتلوا بهذه المصيبة، فهؤلاء ننظر إليهم بعين الشفقة وعين الرحمة وحب الإعانة لهم، فهم مثلهم كمثل الذي وقع في حفرة يحتاج من يخرجه منها ويمد إليه يده بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة يوصل له. يعني ما من أحد إلا ويعلم أن في حيه مبتلين بهذا الأمر، فلماذا نجلس ونرقبهم بهذا بالنظرات ونصدر في حقهم الأحكام والكلمات؟ لا، ينبغي أن نقترب منهم. بماذا؟ لا نجالسهم ونؤكلهم، لا، وإنما يقدم لهم النصيحة التي هي أحسن. قال: يا أخي الكريم، سمعت درسا مؤثرا في حكم متعاطي المخدرات، أو أريد أن تنتفع به أيضا، أو يشرح له ما سمعه. قال الله تبارك وتعالى: أنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة مشروطة بهذا الشرط، أننا نأمر بالمعروف ونأمر بالخير وننهى عن المنكر ونبين وننهى الناس عن الشر. نسأل الله عز وجل أن تحرك فينا مثل هذه المحاضرة القيمة، تحرك جوارحنا للنهوض لدعوة الناس إلى الخير وترك مثل هذه الشرور. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسلام. فمن بين الأسئلة التي وجهت للشيخ، وش ما قلت عن هذا؟ أقول إن إجابة الناس لنا ألقيت كلمة، الله عز وجل نفعها ونخرى وشوارها. بالنسبة للأسئلة أمر الشيخ هو اللي يفضل بالإجابة، أو الشيخ الكريم عبد السلام ربي يحفظه الأدخل هو يجاوب، هو واحد من الاثنين هو يجاوب، ما نتطفل. لكن معلش، هذا شيء أدبي ما شاء الله، شيء أدبي هو شيء نتاوى، إنما توجيهات إن شاء الله تكملة للموضوع. الأخ الكريم قال: هل يجوز التداوي بالحبوب المهلوسة عندما يسمى بالطبيب بالطب النفسي والحبوب الأخرى، وهل هناك إجماع بين العلماء على هذا الأمر إلى آخره؟ على كل حال، قول الحبوب المهلوسة هذا فيه مبالغة كبيرة جدا، الحبوب ليست مهلوسة. احنا نشوف مثل هذه الأشياء هذه، الإنسان إذا بلغ بها الإنسان عنده أتعاب نفسية، أزمة نفسية، يعني ظهر لك من الأمر في عظام وأمر عضوي عظم يحتاج إلى طب عضوي، وزيد بينك بلي أمر ما مش على رقية في الأمر، وإن كان رقية الحمد لله تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى في كل حال. لكن يبلغ بلي الإنسان ما هو مصاب لا بالعين ولا بالسحر ولا بكذا، يظهر لك بأتعاب نفسية، هذه الأتعاب النفسية عند أطباء متخصصين، لكن الإنسان يتحرى دائما الطبيب الثقة، إنسان ثقة يخاف الله تبارك وتعالى وكذا، مش مباشرة يعطيك باش يسكر، وبعد أن تتولي تحتاج اليوم لهذه الحبة، وبعد اللي حبة مثل الكول مثل اثنين ثلاثة، وهكذا إلى طريق الجنون والله المستعان. لكن كان أطباء حبيبة بفضل الله عز وجل يتابعون المرضى ويعطيك قطعة من الدواء، مش حبوب مهلوسة، قطعة تهدئك، ما راهي مسكرة ولا مخدرة ولا مهلسة، تهدئك، لأن الإنسان لما يوصل هذه الأتعاب النفسية كما يسموها ديبريسيون، هذا ديبريسيون شو عندها؟ معناتها الإنسان تعب وهذا يقدر يحصل لكل أحد، الله عز وجل يثبتنا وأن يحفظ عقولنا وقلوبنا، واضح يقدر يحصل الإنسان تعب أتعاب ما قدرش يصبر، جاته مشكلة واحدة ممكن كانت بمثابة القطعة التي أفاضت الكاس، فالإنسان ضيع كل شيء كما شو كل شيء ولا يضرب ولا يتصرف ولا كذا ولا كذا ما هو يتحمل. فمثل هذه الأدوية مع النصيحة مع كذا ورعاية من أهل تاعه وكذا مدة زمنية معينة 20 يوم شهر مثلا يستريح ينسى الأفكار اللي تعباته وكانت سببا في هذه المشكلة وفي هذه الأزمة النفسية يرتاح. بعد ذلك لعله يخضع للطبيب يقول خلاص بس تعبرك الليل أو شيء آخر. إن شاء الله لا نرى فيها مشكلة. والعلماء الحمد لله يفتون بمثل هذا يفتون إذا قال كانت هذه الوسيلة باش تعطيه بعض الحبوب باش يهدأ مدة معينة إن شاء الله ما فيش مشكلة. هذه مفترة مهدئة وليست مسكرة ولا مخدرة ولا مهندسة والعلم عند الله عز وجل. لكن قلنا تروح عند طبيب الثقة طبيب الثقة ثم لابد من العناية لماذا الإنسان يتبع هذا. هذا سبب من الأسباب سبب كما الإنسان الجسد تاعه يتعب النفس تاعه تتعب واضح جسد يتعب ولا يمرض فيحتاج إلى أدوية ويحتاج إلى علاج النفس أيضا قد تتعب وتحتاج إلى دواء وتحتاج إلى علاج الله تعالى أعلم. قال شخص تاب إلى الله تعالى وصار يلازم المساجد من جراء سماع موعظة حول الموضوع الحمد لله ولكنه فقاء السوء لا زالوا يحرصون على إرجاعه إلى ماضيه المؤلم فما هي نصيحتكم؟ نعم نصيحتكم أذن الله لكم بشكل الكرة عليكم فاتتني أسباب من أعظم أسباب تعاطي المخدرات صحبة فاسدة. قال إنسان لبس عليه صحب بمجرد أنه يصحب إنسانا فاسدا فإذا به يقع في شرك المخدرات مشكلة كبيرة يعني. ولذلك قالوا الصاحب ساحب وخير من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. وقديما قالوا قل لي من تخالط أقول لك من تكون أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاختر الأخيار فعله وجد الفكرة جميلة. الإنسان لابد أن يحرص دائما وأبدا على صحبة الأخيار على صحبة الصالحين الذين يذكرونه بالله ويرشدونه إلى صراطه المستقيم مش العكس واضح. وإياك أن تغتر بنفسك طرفة عين حسب أنت أخلاص الحمد لله ثبت قدمك على الاستقامة وعلى الدين وكذا إياك فإذا بك تخالف هؤلاء تخالف هؤلاء كما قال الشيخ لمناصحتهم وتذكيرهم وأخذ الأخذ بأيديهم إلى بر الأمان وإلى شاطئ السلامة والعلم عند الله. هذا قالها كرة القدم تدخل في باب المخدرات في العصر الحالي. هذه شو ما الحاجة شو ما عاد ماشي حبيبي نعم مخدرات نفسية على كل حال هذه إنه قال الشيخ مخدرات نفسية هذه إن لم تكن قال إن لم تكن من المخدرات بالمعنى الذي ذكرناه فهي أولا طريق إلى المخدرات. طيب شحال من الناس بالله عليهم تعرفوا بلك ولدهم تكون جيرانكم وأصحابكم ما كانش يعرفوا إيش معنى الخمر من هذه المشاكل اللي صار الأخضر ويقدروا يصهروا العياط وكذا ويشربوا الخمر يدخل عدد الناس الأشرار يقول يتعاطى المخدرات يقول كذا طريق إلى المخدرات. هذا أمر معظمي من جهة من جهة هذا من الخطة اللي نتكلموها خطة سيئة راح تدي لك إلى الشر من جهة من جهة ثانية كثير من المفاسد اللي ذكرناها هي مشتركة بين المخدرات والخطة كثير من المفاسد والأشياء اللي شفناها مؤخرا يا إخواننا تحتاج إلى كثير تعليم تحتاج أين الرجولة وأين الشهامة وأين كذا شو كيف الإنسان ينزل يكان وانت يكتفي إذا بيخرج بنت يخرج زوجته يخرج تعب تعب تعب مخطئ الله المستعان هو سبب كبير لا إله إلا الله إلى آخره. أي شيء تقول يا أخي جزاك الله خيرا. طبعا قلة الأسئلة تدل على أن الشيخ قد أعطى الموضوع حقه لك راح يدو فجزاك الله خيرا. لا يعني إيضاح الواضحات من الفاضحات كما يقال إيضاح الواضحات من الفاضحات. فالإنسان ما على ماذا يسأل؟ يسأل عن أشياء ظاهرة لكل ذي عينين وزادها الشيخ حفظه الله تعالى بيانا وتوضيحا مستدلا على ذلك بالنقل وبالعقل وبالواقع. فالواقع كما يقال قديما خير دليل ما تراه أمام عينيك الآن خير دليل أن هذه الطريقة إنما طريق مسدود فإن فتح وكان مفتوحا فهو يفتح على عذاب الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله تعالى العفو والعافية ولا نشمت بأحد كما ذكرت دائما للإخوة الكرام. إنما من أجل أسباب أيضا